بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذا اليوم هو اليوم 12، يوم الثلاثاء من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ولازلنا في سورة النساء، وقف بين الكلام عند الآية 43. نواصل الآن ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال يعني اليهود، يشترون الضلالة أي يختارون، ويريدون أن تضلوا السبيل يعني طريق الهدى، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. قال عند قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال الحسن: حره كلام الله، وهو الذي وضعوا من قبل أنفسهم، وهم حرفوا كلام الله وهو الذي وضعوا من قبل أنفسهم من الكتاب، ثم ادعوا أنه من كتاب الله، ويقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، في تفسير حسن: غير مسمع منا ما تحب. قال محمد: قيل في قوله غير مسمع: كانوا يقولون له سرا في أنفسهم، وراعنا ليا بألسنتهم. قد مضى التفسير: راعنا في سورة البقرة. قال محمد: لي أصله لويا، ولكن الواو أدغمت في الياء، ومعناه التحريف، أي يحرفون راعنا إلى ما في قلوبهم من السب والطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنا في الدين أي في الإسلام، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا حتى نتفهم أكان خيرا لهم وأقوام، يعني لأمرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال قتادة: قل من آمن من اليهود. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال قتادة: يعني من قبل أقفائها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني مسخ أصحاب السبت قردة. وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يعدل به غيره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال يحيى عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموجبتين، فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في تفسير قتادة: هم اليهود زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون، أي ينقصون فتيلا. الفتيل ما كان في بطن النواة من لحائها، انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي يختلقونه، وكفى به إثما مبينا، أي بينا. بارك الله. هذه الآيات تتحدث عن أهل الكتاب، وخاصة اليهود، وكل هذه السياقات في اليهود وبيان موقفهم، بعدما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة علاقة الأسرة المسلمة بين الزوجين والأبناء، ثم اتسعت الدائرة في العلاقات بين المسلمين في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآيات في علاقات المسلمين بعضهم ببعض. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى علاقة المسلمين مع غيرهم، كما في ثنايا هذه السورة علاقة المسلمين مع الكفار والجهاد والقتال، علاقة المسلمين مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، علاقة المسلمين مع المنافقين، كل هذه ستبينها السورة وتوضحها. وأول هذه الأمور موقف أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يقول المؤلف: المراد بهؤلاء هم اليهود. إذا أطلق أهل الكتاب دخل فيه اليهود والنصارى، لكن المؤلف هنا اختار اليهود دون النصارى لأن السياق هو الذي يدل عليه، ولأن ظاهر الآيات تدل عليه. قال: يشترون الضلالة، أي يأخذون الضلالة مكان الهدى، يبيعون الهدى ويبيعون دينهم ويبيعون ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة مقابل الضلالة والهلاك والخسران. هذه أول صفاتهم. قال: ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني هم ضلوا وأرادوا أن يضلوا غيرهم، لم يكتفوا بضلالهم هم فقط، ضلوا السبيل، اشتروا الضلالة بدل الهدى، ولا يكتفون بذلك بل يريدون من المؤمنين أن يكونوا مثلهم فيضلوا السبيل ويتركوا طريق الهدى إلى طريق الضلال. هل بعد هذا يعني بيان في شدة عداوتهم للمسلمين؟ يعني هم في ضلال ويريدون أن يضلوا غيرهم. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. بعدما يعني بعدما جاء بأسلوب العموم في أهل الكتاب الذي اختار مؤلف أنهم اليهود، صرح سبحانه وتعالى باليهود، وهذا يدل على أن السياق في اليهود. قال: من الذين هادوا، ولم يقل جميع، ولم يقل يعني جميعهم، وإنما منهم طائفة طائفة حتى لا يعمم الحكم، لأن فيهم من لم يحرف، فمن حرف منهم أراد بتحريفه يعني ضلال الناس. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ نقل المؤلف عن الحسن البصري رحمه الله قال: حرفوا كلام الله وهو الذي وضعوا وضعوا من قبل أنفسهم الكتاب، ثم ادعوا أنه من كتاب الله. هذا وجه من معاني التحريف. هذا وجه من معاني التحريف، أن من معاني التحريف أنهم يبدلون كلام الله، يأخذون كلام الله ويبعدونه ويضعون مكانه من عند أنفسهم، كما فعلوا في التوراة في حد المحصن عندهم الرجم، فبدلوا بالرجم هو التعيير وتسويد وجوههم، ويأخذونهم على دابة ويدورون بهم ويفضحونهم أمام الناس. هذا الحكم أتوا به من عندهم، فهذا معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف هو أصله هو المجن والتغيير، فهو بدلوا وغيروا وأمالوا. قال: هذا فعلهم. أما قولهم فاسمع ماذا يقولون. يقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. قال المؤلف تفسير الحسن البصري: واسمع غير مسمع، أي تسمع واسمع منا لكن لا تسمع شيئا تحبه، غير مسمع ما تحب. طيب، هذا وجه صحيح. وهناك وجه أيضا أن معناه دعاء منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، أي لا سمعت شيئا يرضيك، وهو كالدعاء عليه أي الله يعني كالذي يقول اللهم لا تسمع خيرا أو اللهم لا أسمعك الله خيرا فهو دعاء. طيب يقول قال محمد وهو ابن أبي زمنين قيل في قوله غير مسمع غير مسمع كانوا يقولون سرا في أنفسهم يعني أنهم يخفون هذا ولا يظهرون أمام الرسول وهذا ممكن. قال وراعنا لي بألسنتهم يقول معنى راعنا قد مضى تفسيره في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا راعنا معناها من الرعاية أي انظرنا هي نفسها لكن لما كان لها معنى آخر وهي من الرعونة وهي الحماقة بدأوا يستعملونها ويضحكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد راعنا يعني أنك أرعن وأنك أحمق وأنك لا تفهم وأنك غبي هذا معناها. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الكلمة تحتمل أمرين أبدرها الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لأن كلمة انظرنا لا تحتمل. طيب قال هنا لين بألسنتهم قال محمد أي ابن أبي زمنين لين أصله لوين ولكن الواو أدغمت في الياء ومعناه التحريف أي يحرفون اللي هو ميل الشيء تقول لويت الشيء ألويه يعني أملته فهي بيان للتحريف بيان للتحريف وهم يحرفون كلمة راعنا ويريدون بذلك السب والطعن. طيب يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه قال وطعنا في الدين أي قال في الإسلام ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا قل لو ابدلوا هذه الكلمات السيئة والطعن في الإسلام بكلمات طيبة وفيه نصرة الإسلام والمسلمين لكان خيرا لهم وأقوم لأمرهم ولكن لا يريدون ذلك ويريدون الضلال والإضلال ولذلك لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله أي طردهم الله عن رحمته بسبب كفرهم إذن هم السبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لا يؤمنون إلا قليلا إلا قليلا تحتمل أمرين لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا يعني إيمانهم ضعيف أو لا يؤمنون إلا قليلا أي إلا عددا قليلا منهم والمؤلف اختار الثاني قال قل من آمن من اليهود كما نقله عن قتادة. طيب بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها قال قتادة يعني من قبل أقفائها طمس الشيء إزالة ومحوه والمراد بطمس الوجوه أن تزال ما فيها من الأعين والفم والأنف ونحوه فيصبح الوجه كالقفا فقال نطمس وجوها فنردها على أدبارها أي يطمس الوجه ثم يقلب على الخلف وهذا وعيد شديد أن هؤلاء اليهود إذا لم يؤمنوا فإن الله سيعاقبهم بأن يطمس وجوههم ثم يقلبها على أقفائها أو يلعنهم يطردهم طردا عظيما بالعقوبة السيئة كما لعن أصحاب السبت لما عصوا وتحايلوا على الله بصيد السمك عاقبهم الله بأن جعلهم قردة وخنازير أصحاب السبت قال مسخ أصحاب السبت قردة وكان أمر الله مفعولا أي أمر الله إذا أراده لا يمنعه مانع، لا يمنعه مانع، يقول الشيء يكون فيكون. فأنتم أمام جبار عظيم عزيز ذو انتقام لا يرده شيء ولا يمانعه شيء. طيب، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية جاءت في سياق اليهود والخبر عن أفعال اليهود السيئة، فما علاقة الشرك باليهود؟ نقول أن من أيضا من صفاتهم الإشراك بالله، لما قالوا عزير ابن الله هذا شرك كفر، فهم أيضا عندهم شيء من الشرك. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال المعنى يشرك أن يعدل به، يعني يساوى به. كيف تساوى بالإله القوي العزيز الذي له ملك السماوات والأرض، المدبر لكل شيء، الرزاق المحيي المميت، بغيره من المخلوقات التي لا تملك ولا تنفع؟ ما يمكن هذا، هذا العدل ظلم أن تساوي هذا بهذا. قال إن الله لا يغفر، من مات على ذلك لا يغفر الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من أشرك بالله ثم مات على شركه فإن الله لا يغفر له، ومأواه جهنم كما قال عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن أشرك بالله وتاب في حياته في زمن المهلة فإن الله يتوب عليه ويغفر له شركه، ويغفر له شركه وكفره. أما من وقع في المعاصي دون الشرك ومات عليها فإن تاب قبل الموت قبلت توبته، فإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه، وإن شاء غفر له. هذا معناه. يقول ينقل عن يحيى، هذا شيخ الإمام ابن أبي زمنين يحيى بن سلام، أو لم يكن شيخه فهو ينقل عنه عن سفيان الثوري الإمام المعروف، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموجبتين فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه الموجبة التي توجب لك الدخول بالجنة ألا تشرك بالله، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه موجبة تدخل النار. طيب، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الإنسان لما يزكي نفسه، الله هو الذي يزكي سبحانه وتعالى، فلا تزكوا أنفسكم. فإذا كانت التزكية على وجه الافتخار وعلى وجه الاغترار بالنفس والاغترار بالعمل هذا لا يجوز. أما تزكية الإنسان بأن يقول بأن يظهر يعني أو يكون في ظاهره الإيمان والصلاح والتقوى والسلامة من المعاصي والذنوب، هذا يعني وكان هناك داع سبب يدعو إلى أن يبين للناس الحق فهذا ما لا بأس به، لكن تكون تزكية لغير سبب أو على وجه الافتخار أو نحو ذلك هذا هو الإشكال. أو يكون يزكي نفسه وهو لم يستحق هذا الشيء، يقول أنا أحفظ القرآن وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا وأنا أتصدق، وهو لم يحفظ ولا يتصدق، هذا هو الإشكال. يقول هؤلاء اليهود وقعوا في هذا الأمر، يزكون أنفسهم، يقول نحن أبناء الله وأحباءه ونحن أهل الجنة والجنة لا يدخلها إلا اليهود ونحن، فهذا هي التزكية. قال الله عز وجل الله هو الذي يزكي، أما أنتم زكاتكم مردودة عليكم، والله سبحانه وتعالى بزكاته يزكي من يشاء ولا يظلم أحد ولا مثقال ذرة لا في نقص أعماله ولا في زيادة على سيئاته، حتى مقدار الفتيل لا يظلم سبحانه وتعالى. والفتيل كما قال هنا قال ما كان في بطن النواة من لحائها. الفتيل هو الخيط الذي الممتد في بطن النواة، هذا يسمى الفتيل، والنقطة التي في النواة تسمى النقير، واللفافة الغشاء الخفيف هذا يسمى القطمير. وبعضهم يقول الفتيل ما يفتل الإنسان بيده بين أصبعيه فيظهر الوسخ هذا ويلتوي بيده، هذا يسمى الفتيل. يقول انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، أي يفترون ويكذبون على الله بأن يزكوا أنفسهم ويقول نحن أبناء الله وأحباء والجنة لنا، كل ذلك كذب منهم وافتراء على الله. طيب نواصل. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال مجاهد الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قال الكلب هم قوم من اليهود أتوا مكة فسألتهم قريش وأناس من غطفان، فقالت قريش نحن نعمر هذا المسجد ونحجب هذا البيت ونسقي الحاج، أفنحن أمثل أم محمد وأصحابه، فقالت اليهود بل أنتم أمثل، فقال عيينة بن حصن وأصحابه الذين معه أما قريش فقد عدوا ما فيهم ففضلوا على محمد وأصحابه، فناشدوهم أنحن أهدى أم محمد وأصحابه، فقالوا لا والله بل أنتم أهدى، فقال الله أولئك الذين لعنهم الله الآية، قال محمد يقول أولئك الذين باعدهم الله من رحمته، واللعنة أصلها المباعدة. وقوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، النقير النقرة تكون في ظهر النواة، قال محمد المعنى أنهم لو أعطوا الملك ما أعطوا الناس منه النقير، والنقير ها هنا تمثيل. وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال الكلبي الناس في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اليهود انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له هم إلا النساء، حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك، فقالوا لو كان نبيا ما رغب في كثرة النساء، فأكذبهم الله فقال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة يعني النبوة وآتيناهم ملكا عظيما، فسليمان بن داود من آل إبراهيم، وكان عند سليمان 1000 امرأة وعند داود 100 امرأة، فكيف يحسدونك يا محمد على 9 نسوة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، قال مجاهد يعني اليهود منهم من آمن بما أنزل على محمد ومنهم من صد عنه يعني جحد عنه، وكفى بجهنم سعيرا لمن صد عنه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال يحيى بلغنا أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد فيصيح الفؤاد، فلا يريد الله أن تأكل أفئدتهم، فإذا لم تجد شيئا تتعلق به منهم خبت أي سكنت، ثم يعادون خلقا جديدا فتأكلهم كلما أعيد خلقهم. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا، قال الحسن يعني دائما. طيب بارك الله. قوله تعالى إن الله يأمركم أن بارك الله فيك. طيب قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال المؤلف هنا يؤمنون بالجبت، قال مجاهد الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان. هذه الكلمة الجبت لم ترد إلا في هذا الموضع، الجبت والطاغوت، والمفسرون لهم أقوال حولها، والذي يظهر يعني يجمع الأقوال كلها هذه أن يقال الجبت والطاغوت هذا كل ما عبد من دون الله وهو راضي، كل ما عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة دخل في الجبت والطاغوت، لأن الله قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهؤلاء الكفار وهؤلاء اليهود ويؤمنون بكل ما عبد من دون الله يعظمونه ويقدسونه، سواء كان من إنسان أو جماد، كل ذلك وكل ما عبد من دون الله داخل في هذا اللفظ. طيب، من أفعالهم وأقوالهم السيئة أنهم يفضلون المشركين الذين يعبدون الأصنام ويحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيله وعن المسجد الحرام، يفضلونهم على محمد السيد الأولين والآخرين الداعي إلى رضوان الله الذي جاء لينقذ الأمة من النار فيدخلهم ويكون سببا في دخولهم إلى الجنة، يفضلون هؤلاء على هؤلاء. ولذلك لما وقعت بدر وأظهر الله دينه وأظهر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ضاق ذلك ذرعا بهؤلاء اليهود، فذهبوا إلى أهل مكة ليعزوهم ويقووهم عن هزيمتهم. فقال أهل مكة مشرك مكة: أنحن خير أم محمد؟ محمد سفه أحلامنا وفرق بيننا وبين أولادنا وأزواجنا وفعل، ونحن سدنة البيت ونحن أهل السقاية وأهل العمارة ونحن. قال اليهود: أنتم خير من محمد، أنتم خير من محمد. فأنزل الله فيهم هذه الآية ويقول: الذين كفروا، يعني أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، يعني محمدا وأصحابه، سبيلا، أهدى سبيل، أهدى طريقا. قال الله فيهم في عقوبتهم: أولئك الذين لعنهم الله. ما أكثر ما يلعن الله اليهود على أفعالهم الخبيثة السيئة. أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم عن رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المؤلف يقول أي باعدهم وأبعدهم عن رحمته وطردهم، وأصل اللعنة المباعدة. طيب، قال: أم لهم نصيب من الملك؟ يقول: أم لهم، أي بل أمل هنا معناها بل، للانتقال من معنى إلى معنى. يقول: هؤلاء لعنهم الله لسوء عقيدتهم وسوء أخلاقهم وأقوالهم، هل لهم نصيب من الملك؟ يقول: ليس هل لهم شيء من ملك الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض؟ والله لو كان لهم ملك السماوات والأرض لا يؤتون الناس نقيرا. هذه النقير جاءت، النقير قال أن النقرة تكون في ظهر النواة مثل ما مر معنا. قال محمد، يعني ابن أبي زمنين، المعنى أنهم لو أعطوا الملك كله ما أعطوا الناس منه النقير، الأقل القليل ما أعطوا من شدة بخلهم، وهم بخلاء حتى في العلم، بخلاء يعني يكتمون العلم حتى في العلم، بخلاء وبالمال بخلاء، لا ينفقون ولا على أنفسهم. ومن أيضا أخلاقهم السيئة الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الناس كما نقل المؤلف عن الكلبي أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يحسدون على أي شيء، على ما أتاهم الله من النبوة. قال يحسدون، قالت اليهود: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام، ولا والله ما له هم إلا النساء، حسدوه لكثرة نسائه صلى الله عليه وسلم وعابوه، ورد الله عليهم وأبطل كلامهم واعترضوا عليه، قال: لو كان نبي ما كان همه النساء، فرد الله عليهم. قال: قد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة، أعطينا إبراهيم الكتاب، تحسدونه ولا تحسدون إبراهيم وهو أبو الأنبياء، وآتيناهم ملكا عظيما، أي في ذرية إبراهيم، قد آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة، جعل النبوة في إبراهيم وذريته، وآتاهم الله ملكا عظيما، كما أعطى داود عليه السلام وسليمان الملك العظيم فملكوا الأرض. فلماذا تحسدون محمدا على أن كان عنده 9 نساء، وأنتم تعلمون أن داود عليه السلام عنده 100 امرأة وسليمان عنده 99 امرأة على قول، الله أعلم قد يكون أقل أو أكثر لا يهمنا، لكن الذي يهمنا أنهم قد فتح لهم باب الزواج. قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أي من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم آل إبراهيم، آل إبراهيم منهم المؤمنون والأنبياء ومن غير ذلك، كما قال سبحانه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فمنهم ظالمون. قال فمنهم من آمن به وهم الأصفياء الذين آمنوا وصدقوا واتبعوه وجعل الله منهم الأنبياء والرسل، ومنهم من صد عنه وهم أكثر اليهود، صدوا عن الحق. هذا رأي، وفيه رأي مثل ما ذكر المؤلف هنا، فمنهم من آمن به أي آمن بمحمد أو صد عن محمد، فمن آمن بمحمد كعبد الله بن سلام ونحوه، من آمن به يحتمل أن يكون الرسول لأن السياق في الرسول، ويحتمل أن يكون في آمن بأنبيائهم ودينهم. طيب قال وكفى بجهنم سعيرا لمن صد، تنتظرهم جهنم المتسعرة بالنار الشديدة، وهؤلاء إذا دخلوا النار يعذبون بها، كلما نضجت جلودهم بدلها الله جلودا غيرها شدة العذاب ليذوقوا العذاب. هذا التبديل هل هو تبديل بالجنس أو تبديل بالصفات؟ يعني تذهب الجلود وتأتي جلود أخرى، فقد اعترض بعض المعتزلة عليه فقالوا كيف يعذب الله جلودا لم تعصيه، يخلق الله جلدا جديدا ثم يعذبه ولم يعصي، وهذا رأي. والرأي الثاني أن التبديل هنا تبديل صفات، الجلد هو جلد لكنه يعيده الله هو نفسه، وهذا هو الصحيح، صحيح أن الله يبدل الجلود أي يبدل صفات الجلود وهي باقية ويعيدها وتعذب مرة أخرى. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني عقوبة هؤلاء وجزاءهم ذكر ما يقابله وهو أهل الطاعة والإيمان والصلاح، بأن الله سيدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. قال المؤلف لهم فيها أزواج مطهرة، هذه كلها تقدمت. قال وندخلهم ظلا ظليلا، قال وندخلهم ظلا ظليلا، قال الحسن يعني دائما، يعني ظلا ممتدا وطويلا ودائما، كل هذه تحتمله وهو تأكيد للظل. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده عند قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهي الآية 58 من السورة. نقف إن شاء الله ونكمل بإذن الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيراً.